بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قول حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان، أي سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أوقعه الشيطان أعاذنا الله وإياكم، فاعترض امرأة فقبلها، فبمجرد هذا الجيل الأول يعني كانت المعاصي بالنسبة لهم يعني كالجبال، والشيطان كان يستفز جنوده بخيلهم ورجلهم، فلما وقع في هذا ندم ندما عظيما وشديدا. والحديث يعني له طرق في سنن أبي داود والترمذي وغيره. فأسرع الرجل إلى المسجد وأصابه ما أصابه من أثر هذا الذنب، فوجد الصلاة تقام فصلى معهم صلاة العصر، ثم قال: يا رسول الله طهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت، فذكر له ما وقع، فقال: هل صليت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. فقال: قد غفر الله لك. يعني لأن هذا يسمى من صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب دائما يا إخواننا مقدمات لكبائر الذنوب. ولذلك يعني دائما لابد أن يجعل العبد بينه وبين المعصية حواجز، وقد جعل الله عز وجل بين الفروض وبين الترك حواجز وهي السنن، وجعل الله عز وجل بين الحرام وبين العبد حواجز وهي ما دون الكبيرة التي هي الصغائر. وكما ذكرنا بالأمس الصغائر تكفر، تكفرها الطاعات وتمحيها إلى آخره إن أخلص العبد وصدق. ولكن قد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكون الصغائر من أكبر الكبائر، لأن الإنسان إذا استهان بالصغيرة فالإصرار على الصغائر كبيرة والعياذ بالله، وربما كبيرة تكون قرب وطاعة للعبد إن تاب وأناب وأقلع وتحول أمره وسار إلى الله عز وجل. فلذلك الإنسان لا يستهين بالصغير مهما كانت صغيرة. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. وتحقير الذنب هذا يختلف من شخص إلى شخص، يعني ممكن تحقير الذنب قد يصل إلى حد الكبائر تحقق، كما هو الحال الآن مثلا، يعني الربا من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. ورغم ذلك ترى بعض الناس قد تراه مصليا، تراه مزكيا، تراه من الصالحين، ترى كذا يعني ظاهر الأمر، ولكنه قد يقع في هذه المسائل العظيمة ويظنها حقيرة لما وقع فيها من خلل عند غالب المسلمين. فإياكم ومحقرات الذنوب، كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود. يعني تخيلوا المنظر، بيدوروا على بعض الحطب لينضجوا بعض الطعام أو يصنعوا بعض الخبز، فكل ما وجد إلا عودا واحدا تقال له، فجاء به مستحقرا إياه، يعني ماذا يفعل هذا العود، ولكن جاء به. فلما وضع هذه العيدان، وضعت هذه العيدان فجمعت حطبا كثيرا، فأوقدوا نارهم وأنضجوا خبزتهم، كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن صغائر الذنوب ما اجتمعت على العبد أهلكته. وإدمان الذنب مصيبة لا تعدلها مصيبة، يعني دايما كما قال عمر رضي الله عنه: يعجبني الرجل يذنب الذنب ويتبعه بعمل صالح يسرع. لأن من أعظم آفات الذنوب يا إخوان وهي أن الذنب يبعد العبد عن الرب، فيضطر أنه يتوقف عن الطاعات حتى لو أدى الطاعات يؤديها بقلب منكسر، إنه مذلول بالمعصية، المعصية قد أذلته ونكست رأسه، فيؤديها على غير ما أراد الله عز وجل. فلذلك المعاصي يعني مولدات، وآفاتها أنها تجر العبد إلى أخواتها، فلا يزال العبد يذنب ويذنب ويذنب حتى يسقط من عين الله عز وجل. فلذلك الإنسان يعني بمجرد أن يقع في أي ذنب حتى ولو كان صغيرا، حتى لو ظن أن هذا يعني من أبعد الذنوب، لابد أن يعجل بالتوبة والاستغفار ويكثر من الذكر ويتوب إلى الله عز وجل، ويحاول أن يعوض هذا الذنب بعمل صالح. ولذلك ربنا عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى إذن مجرد التعجيل بالتوبة والإقلاع عن الذنب هذا هو مسلك وطريق الصالحين. لكن لو الإنسان تهاون في الذنب كما في حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود: فإن العبد يذنب الذنب تنكت في قلبه نكتة سوداء نكتة سوداء، فإن تاب محيت وإن بقي بقيت والعياذ بالله، كما في حديث ابن مسعود: حتى يعني يتحول القلب والعياذ بالله إما إلى قلب أبيض بالدفع والتوبة والاستغفار ومحو الخطايا، أو يتحول إلى قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالتعجيل بالتوبة هذا من الأمور المهمة جدا، وأيضا إتباع المعصية بطاعة، لأن أعظم سبيل يدخل عليك الشيطان به إنك إذا أذنبت ذنب يعطلك عن الطاعة بحجة الانكسار والحياء من الله عز وجل إلى آخره، فتراك قد أذنبت وما تبت وما أقلعت وما دخلت في باب الطاعات، فإن مات العبد مات هالكا والعياذ بالله. فلذلك الإصرار على الصغيرة كبيرة، قد تتحول الصغائر إلى كبائر عظيمة جدا، وقد تكون الكبائر في حق العبد يعني لا شيء. ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بيّن بأن الله عز وجل قد غفر لبعض الأنبياء كبائر الذنوب لعظيم فضله ولكثير طاعاته. فموسى عليه السلام قتل نفسا ورغم ذلك غفر الله له، وألقى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل ولعظيم فضله غفر الله له، وأمسك برأس ولحية نبي مثله، نبي من الأنبياء، ودفعه وضربه وألقاه في الأرض ورغم ذلك غفر الله له. العلة في هذا لأن موسى عليه السلام له فضل وله سابقة وله مكان عند الله عز وجل. فلذلك أنت كثر من الطاعات وكثر من القربات وإتيان الواجبات والسنن والنوافل حتى يعني تكن لك عند الله عز وجل مكانة، ويكون لك رصيد يدفع ما قد تسقط فيه من معصية أو ذنب. فهذا الرجل يعني وقع في هذه المصيبة التي وقع فيها، فلما صلى غفر له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو نزلت هذه الآيات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالرجل يعني من شدة فرحه أن الله غفر له وجعل له الله فرجا ومخرجا قال: ألي هذا؟ يعني هذا الأمر لي؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وذلك أن الطاعات تمحي وتزيل الخطيئات، فقال: لجميع أمتي. فهذا فيه مبالغة للتأكيد وإسقاط الأمر عن الرجل وعن إيه؟ وعن غير الرجل. طبعا هذا الحديث احتجت به المرجئة، لأن طبعا كما تعلمون أن في قضايا الذنوب والمعاصي والآثام هناك الطوائف اختلفت، ومنهم من خرج عن أهل السنة بالزيادة وبالنقصان، وأهل السنة هم وسط بين جميع الطوائف في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسطية، والمقصود الوسطية هي قبول أمر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخوارج في أمر المعصية شطوا، فجعلوا كل معصية كفر مخرج من الملة. وانشق منهم أهل الاعتزال فقالوا بل ليست بكفر، ولكن صاحبها خالد مخلد في النار. ومفيش فرق، مجرد اختلاف في إيه؟ في الاسم والصورة. أن الخوارج يكفرون هو كافر، ويقول أهل الاعتزال هو في منزلة بين المنزلتين، أما في النار اتفق على أنه خالد مخلد في النار. انشقت منهم طائفة أخرى وهي عكس ما قال، قالوا كل الذنوب والمعاصي إن فعلها العبد لا تؤثر فيه طالما عنده إيمان، فإن الإيمان لا يضر معه معصية ولا ذنب. وكل هذا شطط، لكن عند أهل السنة والجماعة المعاصي تؤثر وتضر وتهز الإيمان، وربما تتكاثر حتى تدفع العبد والعياذ بالله إلى كفر. فالإنسان إذا تدرج في المعاصي والذنوب حتى أصر على المعاصي والذنوب حتى استحل المعاصي والذنوب يكفر، نسأل الله السلام. فلذلك لابد أن الإنسان يحاول دائما يعني يتقيد في أحكامه وأموره بعقيدة أهل السنة والجماعة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة لوقتها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قوله باب فضل الصلاة لوقتها، وكما تكلمنا في الباب الأول عن مواقيت الصلاة، وأن الله عز وجل شرع للصلاة مواقيت يجب على العبد أن يؤديها في ميقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بتوقيت ثابت محدد. وقد نزل جبريل عليه السلام فبين الصلوات ومواقيتها، وبين أول الوقت وآخر الوقت. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا مع إمام أو لعلة ضرورية، أما خلاف هذا فيأثم، وذلك فضلها عند الله عظيم بالنسبة للصلاة في وقتها. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال حدثنا الشعبة هو ابن الحجاج قال الوليد بن العيزار أخبرني أو قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود. وهنا يعني دليل على أنه سمعه وأثبت يعني الراوي عنه الذي هو ابن مسعود وأشار إلى داره، صاحب هذه الدار هو الذي كلمني وأخبرني تثبيتا لما سيقول. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ وهنا أي العمل أحب إلى الله؟ كل الأعمال محببة إلى الله عز وجل، ولكن يعني هذه الأعمال تختلف من شخص إلى شخص، ومن فئة إلى فئة، ومن جماعة إلى جماعة، ومن زمان إلى زمان. والخلاصة في هذا أن الله إن فتح عليك بابا من الطاعات فهو خير الأعمال لك، فأمسك وادخل، لأن هذا الفتح وهذه الأفضلية فضل ومنة من الله عز وجل. وذلك نرى في أفضل الأعمال تنوع كثير في كثير من الواجبات وكثير من الأمور، واختلفت باختلاف الأشخاص والأحوال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. يعني لو نظرنا وجمعنا كل الأعمال أفضل هنجد أن في أقوال كثيرة في أفضلية الأعمال، لكن إن فتح الله لك بابا من الخير فادخل في هذا الباب واعلم أن هذا أفضل الأعمال لك. لكن إن فتح لك باب وتعثر أمامك باب فتركت ما فتح لك وقفت أمام المتعثر ربما لا تدخل لا لهذا ولا ذا، يغلق الآخر. وذلك نرى أن الله عز وجل فتح للصحابة كل الأعمال من صلاة وصيام وزكاة إلى آخر. ولذلك نرى يعني مثلا في أمر الصلاة أن بعض التابعين قد اجتهد اجتهادا ما بلغه أبا بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة في بعض الأبواب، زي مثلا بعضهم دخل من باب الصلاة قيام الليل، يعني ثبت إن منهم من كان يعني يصلي العشاء الفجر بوضوء العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء ويقوم الليل بركعة، ربما يظل ليلة قائما وليلة راكعا وليلة ساجدا، يفضل طول الليل قائم إلى أن يكون مثلا قبل الفجر بشوية ويكمل الركعتين اللي فاضلين وإلى آخره. ما فعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة، لكن فتح لهذا باب، وأحدهم يعني أخذ على نفسه أبواب من أبواب المشقة والشدة في بعض الطاعات والقربات. لماذا؟ لأن يعني كما قلنا ليس هذا من باب إن فتحت لو فتح له هذا الباب، فدخل من هذا الباب فاستطاع أن هو إيه يعوض ما نقص في أبواب أخرى. فالأصل أنك تدخل من جميع الأبواب، لكن وأنت تدخل سترى فتح لك باب. بعض الناس حبب له مثلا الصلاة تراه يستلذ يتنعم بالصلاة، بعضهم حبب له المكث والجلوس في المساجد، بعضهم حبب له الذكر تراه كده متناغما مترنما ناعم بالذكر، بعضهم حبب له القرآن، بعضهم حبب له العلم أصبح يعني قرة عينه في العلم، بينما البعض قد يعني لا يستطيع أن يجلس على كتاب أو كراس يعني ساعة من الزمان، بعضهم حبب له مثلا باب الإنفاق والصدقات إلى غيره، فترى هذا الأمر مفتوحا له يعني ما يرى بابا ينفق له فيه إلا وأنفق، بعضهم مثلا حبب له باب الجهاد إلى غيره. فالمهم أن الإنسان يحاول أنه دايما يعني يدخل من جملة هذه الأبواب، ولكن ما فتح لك فالزمه ما عدم التقصير في باقي الأبواب. فقال أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. إن الإنسان يواظب على هذا الرباط كأنه على ثغر من ثغور الإسلام، فدائما يواظب يحافظ على أن يصلي الصلوات في وقتها، ويكون أول داخل من المسجد، ويكون أول محافظ في الصف الأول إلى آخره. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. وهنا يعني نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أعظم أمرين، وهو حق الله وحق العباد. فحق الله أولى الحقوق، يعني دائما حق الله ومسبق عنده، فلا أحد ينازعك في أمر الله قط، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا أحد، إن جاء أمر الله فهو أولى. وربما يعني يتبادر إلى الذهن حديث جريج العابد لما نوزع بين الصلاة أي أمر الله عز وجل وبين تلبية نداء أمي، لما كان يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فنادته فقال اللهم أمي يعني لا أدري أسبق أمر الله أم أمر أمي، فدعت عليه فاستجيب له، فقالوا هذا كان صلاة نافلة، يعني جريج عابد متطوع يصلي من الصبح يفضل قائم إلى الظهر، من الظهر قائم إلى الليل إلى العصر نفل، من العصر إلى المغرب أو العشاء. فهنا فرط في حق من؟ في حق أمي، فاستجيب لها، لأن هذا كان تفريط وكان تقصير من جريج في حق أمي، وذلك لابد من التوازن. فهنا العلماء قالوا بأن إن كان الفريضة فحق الله أولى، لا يخرج من الفريضة أبدا، لا لأب ولا لأم ولا لأي شيء إطلاق، إلا لطارئ عظيم يعني طرأ عليه يعني أدى إلى الخروج. حتى يعني ورد في السنة في الأحاديث بأن الإنسان إذا كان في الصلاة التي الفريضة ممكن إذا عرض له عارض كعقرب أو ثعبان حية أو أي شيء مؤذي لا يخرج من الصلاة، يقتله ويستمر في صلاته لعظم قدر الإيه؟ قدر الصلاة. فمر في أحد المساجد بعض الإخوة بيصلوا، ففار صغير طلع من المنبر خلى الصف الأول دخل في الثاني والثاني دخل في الأول، طبعا ده دل على ان النفوس ضعيفه، فلابد الانسان اذا دخل في الصلاه لابد ان يعظم قدرها ويعرف حقها. وعروه بن الزبير رحمه الله يعني قطعت ساقه وهو يصلي، قطعت ساقه لما قالوا نعطيك يعني مخدر بنج لتقطع الساق لما اكلتها الارضه اللي هو السوس، فقال اقطعوها فقالوا لابد من مخدر. قال وماذا يفعل هذا؟ قال يغيب عقلك. قال والله لا يغيب عقلي أبدا إلا مع الله عز وجل، كن مع الله تبارك وتعالى، فإن أردتم فاقطعوها وأنا أصلي. والقصة ذكرها الذهبي في السير. فلما كان في الصلاة وفي التشهد الأخير سحبوا الرجل وقطعوها، وما قال ما أحس، لأن كانت قرة أعين هؤلاء في الصلاة. يدخل الصلاة يقف أمام الجلال والعظمة، أمام ربي تبارك وتعالى. يعني إخواننا إحنا بنرى يعني الإنسان إذا انبهر والتفت إلى بعض أمر الدنيا قد ينشغل القلب والبدن. يعني نسوة يوسف عليه السلام ماذا فعلن عند رؤيته؟ ماذا وقع لهن؟ كان معهم 60 وتفاح يأكلن التفاح، فلما رأينه أكبرناه، حسوا كده بالعظمة والجلال، وقطعن أيديهن. فأنت أمام ربك قل شيء تلاقي نفسك بتهرش مش عارف إيه. ولذلك العلماء بيتكلموا يا أخواننا في قضايا الصلاة إن الإنسان لابد أن يعالج نفسه، إنه ممكن تجلس 50 سنة وما تعرفش تصلي، لا تعرف كيف تقف بين يدي الله عز وجل، مخك شارد سرحان، سفيان حصل له إيه، مش عارف مين جرى له إيه، فلان مش عارف من الشارع، فلان عمل لي فلان. بل قد لا تحضر لك المشاكل ولا الهموم إلا في الصلاة. قال عطاء كابدت أمر الصلاة 20 سنة. حاول زي تعلم يصلي 20 سنة ثم استمتعت به، لأنه دخل الصلاة بقى خلاص انتهى. لذلك بعض يعني أصحاب القلوب يقولون إذا قال الله أكبر ورفع يديه فرح الدنيا بما فيها خلف ظهره، فلا يكون قدامه إلا ربه تبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها، ثم عقب بعدها بإيه؟ ببر الوالدين. فبر الوالدين يكون تابعا لأمر الله تبارك وتعالى إلا إذا تعارض أمر الله مع البر، بمعنى إن أنت في فضل من أمر الله والبر حاضر ضروري، فلا بد أن يعجل أمر الإيه؟ أمر البر. قال ثم بر الوالدين. وهنا البر يعني هذا يعد من أقرب وأعظم الطاعات ومن أعظم مكفرات الذنوب. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال إني قتلت نفسا، ماذا أفعل؟ قال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ما أعلم تكفيرا لهذا الذنب إلا بر الوالد، يعني يكفر قتل النفس التي حرمها الله عز وجل. فدل على أن أعظم القربات والطاعات هو بر الوالدين. وذلك للأسف الشديد نرى أن هذا الأمر قد انصرم وانقضى عند الكثير. صلة بن زفر لما مات أبوه بكى بكاء شديد، فقيل يعني قد مات وانقضى، فقال لأبكي على موتي ولكن أبكي أنه كان لي بابان من الرحمة فأغلق باب وبقي باب. إنه حزين إن باب الأب وباب الأم كلاهما رحمة للعبد. يعني أنت جالس في بيتك، جالس في مسجدك، في طريقك، وهما يدعوان لك، والدعوات ليس بينها وبين الله إجابة. يعني ليس هناك مانع من قبول دعوة الأبوين، مجرد أنهم يدعوان للولد إلا ورفع الله عز وجل قدره في الدنيا والآخرة. فلذلك أيضا جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه فيعني أراد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. قال وتركت أمي تبكي، يعني حزينة لخروجي للجهاد. فقال ارجع، أقصد عمر بن الخطاب، قال ارجع والزمها. عند ذلك طبعا يعني دل على أن بر الوالدين هو أمر عظيم وباب من أبواب الخير قل من يتفطن إليه. وربما البعض يسبق الزوجة والولد على الأبوين، وهذا من أعظم الآفات. نعم قد تكون بعض أمهاتنا يعني على معصية وعلى تقصير وعلى تفريط، وربما يعني تكون الخلافات يعني من أجل الدنيا، ولكن هذا لا يمنع من الصبر عليهما وعدم الجهود لهما، لأن الله عز وجل حذر ولا تقل لهما أف، ومعنى كلمة أف أتضجر، وقل رب ارحمهما تدعو لهما بالرحمة في الدنيا والمغفرة والتزام الحق كما هما يدعوان لك، حتى وإن لم يدعوان لك فادع لهما كما ربياني صغير. جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال: يا إمام، لي أم وعندي زوجة، وكلاهما مختلفان متضادان لا يتفقان أبدا، فأمي تدعوني إلى طلاق امرأتي، أطلقها؟ فقال له أبو الدرداء: لا أمرك بطلاق امرأتك، لا أمرك بطلاق امرأتك، ولكن هذه أمك وهذه زوجتك، فانظر كيف تقارب بينهما، إزاي تصلح. ولذلك العلماء اتفقوا على أن الأب لو أمر الابن بطلاق الزوجة يعني يلبي، وجاز له هذا إذا كان الأب صالح، بينما الأم لو طلبت طلاق الزوجة لا يلبي طلبه. قالوا: لماذا؟ للغيرة بين الأم وبين الزوجة، فهنا الطلاق سيكون طلاق غير شرعي لما يقع في قلب الأم من غيرة على زوج ابنه. فلذلك الإنسان دائما يحاول يقارب بين أهله وبين زوجته حتى يستمر الأمر ويستقيم، فلا يقع في العقوق ولا في الجحود والعياذ بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، بعد رقم 3 وهو الجهاد. والجهاد هذا من أعلى الدرجات، لأن الإنسان إذا بلغ ذروة الإيمان جادت نفسه لله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى ما رضي لعباده بالجنة إلا ببذل النفس فما دونها. يعني لو أنك ترددت في إعطاء نفسك لربك ما بلغت الإيمان بعد، يعني ما زلت مقصرا. زي قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فسبق بالنفس أولا ثم بتقديم المال. وبعض الناس قد يكون ماله أعظم إليه من نفسه، وبعضهم نفسه أعظم إليه من ماله، فأي الأشياء يحب إليك لابد أن تقربه ولابد أن تقدمه لله عز وجل، وهذا الثمن الجنة. ففي الحديث الذي رواه النسائي وأحمد عن سبرة ابن الفاكهة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني الشيطان لا يزال بالعبد على طريقه إلى ربه تبارك وتعالى، ما من باب من أبواب الطاعات إلا وهو قابع جالس يصد عنه، قعد له بأطرقه كله. فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فاسد، غالب نفسه فعاد. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الحبل اللي هو الأخية التي بينه وبين الخشبة الوتد الذي في الأرض، يعني مسافة قصيرة جدا. فالمهاجر قصير الباع في أرض الغربة، كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد؟ أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال، مصيبة في أمرين، في نفسك وفي مالك. فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد، فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة حتى لو لم يبلغ الشهادة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ففي أحاديث كثيرة بتحث الإنسان: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. بمعنى لو أن يعني أمة الإسلام في نثار مع العدو، وجب على كل مسلم أن يكون عنده استعداد نفسي للدفاع عن بيضة الإسلام وبلاد الإسلام، يكون هذا موجود عنده، بحيث إن جاءك الأمر يكون على حب وعلى شوق، وإن خلف عنك الأمر فإن مت مت على طاعة، ومت على على قربة من الله تبارك وتعالى. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، يعني اللي هي أفضل الأعمال وخير الأعمال. وذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. يعني كما قلنا الأبواب كثيرة، فنعوز باب من الأبواب سهل وفي نفس الوقت يقربنا إلى الله عز وجل. فدله على باب، يعني أيضا قل من يتفطن إلى هذا الباب، باب سهل وفيه من الأجر والخير الكثير. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر الذكر، أدمن الذكر، اجعل دائما الذكر على لسانك، اشغل قلبك ولسانك بذكر الله تبارك وتعالى، تنال به أعلى الدرجات. وما من باب من الأبواب يعني عظم الثناء على فاعله وكثرة فاعله إلا باب الذكر. قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فكما قلنا الأبواب كثيرة. طيب، أحيانا مثلا قال هنا الصلاة على وقتها، فدل على أن الصلاة أفضل من الإيه؟ من الزكاة، وأفضل من الحج. ولكن الأفضلية هنا ليست مطلقة، الأفضلية هنا ليست إيه؟ مطلقة. فمثلا بعض الأمور من هذه العبادات قد يكون لها وقت، فأنت مثلا إذا لقيت معسرا، معسر وشخص والعياذ بالله ربنا عافينا وإياكم في حال الضيق وشدة، ففرجت كربه ومحوت همه ورفعت نفسه، فهذه المواساة قد تكون أفضل من الصلاة. يعني باب الزكاة هنا قد يكون أعلى من باب الصلاة. إذن على الإطلاق الصلاة، لكن على التفصيل هناك بعض العبادات والطاعات قد يكون لها الأفضلية المطلقة عند وجود السبب المؤدي إليه. فليست الأفضلية هنا إيه؟ أفضلية مطلقة، ولكن قد تكون حسب الحالات إلى آخره. ولذلك نرى أن حينما يعني يقف المسلمون ويتصفون للجهاد في سبيل الله عز وجل، نسخ الله عز وجل يعني أركان الصلاة. صلاة الخوف هذه شرعت بإيماء وربما لا ركوع ولا سجود عند التحام المسلمين بالعدو، لأنه لو قال لا نصلي والعدو داخل بخيله ورجله هلك المسلمون واحتلت بلاد الإسلام. فهنا الأفضلية أخوانا ليست أفضلية إيه؟ مطلقة، إنما لابد أننا بفقهي وعقلي أرجح بعض الأفضليات بعضها على بعض. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلوات الخمس كفارة. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درني؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. قوله: باب الصلوات الخمس كفارة، أراد أن يبين أن هذه الصلوات كفارة. كفارة إيه؟ للذنوب جميعا إلا الكبائر. يعني ما يأتي العبد، وذلك نرى أن من نعم الله عز وجل أن الصلوات مقسمة على طرفي النهار والليل، هي تقسيم بديع. فنرى أن صلاة الصبح لها وقت، ويطول الوقت من الصبح إلى الظهر لحاجة الإنسان إلى العمل والمعاش وغيره، فأطال الله المسافة من الصباح إلى الظهر، ثم من الظهر إلى العصر قد تضيق، ومن العصر إلى المغرب قد تكون الأمر متعادل أو يضيق، ومن المغرب إلى العشاء أضيق، ومن العشاء إلى الفجر يطول لحاجة الإنسان إلى الراحة والنوم. وبين هذه الأوقات قد يقع الإنسان في معاصي وذنوب وتفريط، كما قلنا ليس الكبائر ولكن دون الكبيرة، فتأتي هذه الصلوات فتكفر هذه الذنوب وتمحيها فيما بين الصلوات. لذلك يقول الإنسان حينما يتوضأ يستحضر أن الوضوء كفارة وأن الصلاة كفارة، وأنه إذا عنده ذنوب ومعاصي يدعو الله عز وجل، لأن بعض الذنوب يقول يصعب على العبد أنه يقلع عنها، قد تكون ذنوب معنوية مش حسية. وذلك أقرب لك المسافة بالذنب الحسي. لو تكلمنا عن السجائر حكم السجائر إيه؟ حكم بتاعها الشرعي. هناك من العلماء طبعا وداء الجمهور على أنها حرام، ومنهم من قال ليس بحرام، منهم من قال هذه مكروهة، ومنهم من قال قد تكون حلالا عند الضرورة. طبعا يعني دول علماء زي اللي بيقولوا الربا حلال، يعني بقولهم علماء. فمثلا ذنب يعني مثل شرب الدخان أو السجائر قد يكون هو أقل الإيه؟ الذنوب. ولكن نأتي لصاحبه، هل ممكن يقلع عن هذا؟ نرى أنه من أعسر ما يكون. وكم من أقوام حاولوا مرات ومرات ومرات وعجزوا، لأن هذا ذنب حسي، ذنب هو شاعر به محسوس ويصعب الإقلاع عنه، وربما قد تتدافعه نفسه فيقلع. بينما هناك ذنوب أخرى قد تكون أعظم وأكبر من شرب الدخان ولا ينتبه إليها العبد ولا يستشعرها ولا يعوذ بالله. فذلك فضل الوضوء والصلوات، إن الوضوء والصلاة يمحي الذنوب هذه بشرط ما لم تتحول إلى كبيرة بالإصرار. يعني واحد مصر يشرب دخان، يا ابني إيه؟ يقول لك لا أنا ما أقدرش، مخي أنا يتزغلل ورأسي مش عارف إيه، أو غيرها من المعاصي مصر عليها، فهذه تتحول الإصرار إلى إيه؟ إلى كبيرة مهما صغر الذنب، ومصر على إيه؟ على هذا. فتأتي الصلوات تكفر هذا اللمم وهذه الصغائر التي بين الصلاة والصلاة، وهذه نعمة. لذلك إذا توضأ العبد فغسل يديه تساقطت خطاياه من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، تمضمض تساقطت خطايا الفم اللسان من فمه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، نفس القضية من عينيه في وجهه تساقطت خطاياه مع الماء أو مع إلى أن يفرغ من الوضوء، فلا يبقى معه خطيئة من هذه اللي هي الذنوب اللي هي الصغائر. فإذا انطلق إلى المسجد، لو الإنسان يستحضر هذا ينجو. فكلما رفع قدمه عندما خرج من البيت بعد هذا الوضوء في البيت، رفع قدمه رفعت له درجة، وكلما أنزل قدمه محيت عنه سيئة. وذلك أنا في مرة الحديث هذا لما استحضرته حبيت أحسب عدد الخطوات، كان هذا زمان أول ما جيت من البيت إلى مسجد غزال، وجدت حوالي 1200 خطوة، 1200 غزال. طبعا المسافة هنا زادت شوية، الجماعة اللي بيجوا من بعيد مش اللي فوق الجامع، 1200 هنضيف لها مسلم، ممكن حوالي كم هنا من غزال هنا، ممكن 500 كمان، يبقى حوالي 1700 خطوة بألف وسبعمية حسنة ومحو 1700 إيه؟ وسام هيرجع بالنبال تاني، بألف وسبعمية خطيئة طرف. ولذلك يعني الإنسان دائما يستحضر هذه الأشياء اللي قد تكون بالنسبة له جاي ماشي في الطريق مش حاسس، لا استحضر، قرب قلبك، أنت في منن من الله عز وجل، يعني أبواب تفتح لك، و يعني كما يقال تثاب وتجزى رغما عن أنفك. فإذا دخل المسجد وصلى، طبعا الدعاء بين اليدين والإقامة مستجاب، من أعظم أبواب استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، حتى بعدها بعض العلماء تماما كعند التحام المسلمين بالعدو، فالدعاء بين الأذان وبين الإقامة. فإذا صلى الصلوات محيت بقى كل شيء، محيا ما بقي إلا كبيرة تحتاج إلى تذلل واستغفار لله تبارك وتعالى. الباب ده عاوز مزيد من الكلام، نخليه للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.